ارفع صوتك. قيل معاذ، فلا يقال قيل معاذ الله، قيل نقطتين معاذ الله هو اللي بين المجهول والجملة ونائب الفاعل والجملة. فمعنى قيل معاذ الله تخليها كما هي، وفي اللي تقول معاذ الله جملة محكية بالقول مع رفع نائب الفاعل، هذا سيأتي. لكن انت الآن جيب لي، شكون يجيب لي فيكم قاع خطاب مود جاي ليكم معاذ؟ يجيبها لي مبتدأ، مبتدأ معاذ شكون معاذ، ومعاذ هو ال تقدرش شو يجيب لي مجرورة؟ تقدرش تجيبها مجرورة؟ عجيب. سبحانه، سبحانه شكون يجيبها لي فاعل؟ سبحانه مكاش تحت واحد. شو يجيبها مفعول به؟ رأيت سبحانه ولا سمعت سبحانه؟ هلا مبتدأ مكاش. قلت نقطتين سبحان الله، الجملة هي مفعول به ماشي سبحانه مفعول به. دائما دي قاعدة، بعد القول جملة مفعول به ماشي المفرد، ده مفهوم؟ ديها قاعدة، بعد القول نقطتان تفتح قوسين صغار، بعد تولي الجملة هي جملة ينفعل به. يلا ما كاش سبحانه، يعني عمرك ما تصيب تبدل هذه الكلمة سبحانه ولا مرة راح تبدل، دايما سبحان الله سبحانه سبحانه معاذ معاذ معاذ. وهذه اللجنة ما زالت تراقب عندكم رقم، ما زال إنها لا تزال تراقب وتشوف هي سبحانه. فحكموا عليه، فوري يحكموا، فحكموا عليه بماذا؟ بالبناء. لماذا؟ لأنها لم تتغير، لم تتغير. جاءت لجنة الدفاع قال لهم ألم نقل لكم من الأصل اسم الإعراب ولا بد من التريث؟ مش تحكم هكذا على شيء سهل، لا بد من التريث وتروي لتحكم عليه بالبناء، هذا صعب أخرجته عن أصله. لماذا لزم سبحان النصب ومعاذ؟ لماذا لزم النصب؟ لماذا؟ هل تغير العوامل قبله؟ هل تغيرت العوامل قبله؟ أجيبه، لم تتغير. ما هو العامل؟ العامل وهو واحد، أسبح وأعوذ. دائما وين ما تقرأ هذه الكلمة سبحان الله معناها أسبح تسبيحا، ومعاذ أعوذ معاذا وتعوذا، معاذ والتعوذ، أعوذ معاذا وأسبح تسبيحا. ولا مرة في حياتها تستعمل هذه الكلمات بغير هذا المعنى. وين ما تتكلم بكلمة سبحان معناها، شوف بخلاف كلمة غفران، غفرانك أستغفر أو أطلب غفرانك، جيب لي كلمة غفران في جملة أخرى، التمس الرضا والغفران جائز. إذا تغيرت صح كلمة سبحانه عجيبة، ومع هذا لم تتغير، لم يتغير استعمالها أبدا، دائما يسبقها فعل محذوف تقديره أسبح، ومع هذا يسبقها فعل محذوف تقديره أعوذ. إذا نشوفوا الآن بعدين نكتب نملي عليكم، ما تستعجلوا ما تستعجلوا، اسمعوا القصة، قصة هذا سبحانه ومعاذ. سبحانه ومعاذ كلمتان، ولا هناك نظائر، هناك نظائر، كلمتان لزمتا في الظاهر حالة واحدة، والسبب في ذلك أن هناك عامل واحد فقط يدخل عليها وهو فعل، بدي اياكم نسمعها منكم، فعل مقدر تقديره أسبح، وفعل مقدر تقديره أعود، ولم يسمح لأي عامل أن يسبقها غيره، حتى واحد ما يسبق سبحانه غير إلا أسبحه، ولا أحد يسبق معاذ غير أعود. إذن سبحانه هذه قاعدة عادي، سبحانه هذا سبحانه منصوبة، ما

بكر مبني ولا معرب؟ على يعني يتغير خلاص سهل جدا يتغير. ما رأيت زيدا شيء بس يعني قلت بكر جاء زيد معليش على مدار الصوفية واحد الوجود يلا رأيت زيدا ومررت بزيد وهذا زيد جاء هذا زيد ورأيت زيدا تغير أنك غير يتغير ما فيش إشكال. القاضي جاء القاضي رأيت مررت بالقاضي رأيت القاضية تغير خلاص ما أعرف فهم ما أعرف. رأيت حذامي ومررت بحذامي وجاءت حذامي علاش مبني؟ لأنه لازم حالة واحدة لغير عام ولا اعتلال نفهم إن شاء الله. الله أكبر القواعد الآن. الأصل أولا الأصل في الأسماء الإعراب الأصل في الأسماء الإعراب دو هذه أصول قواعد قواعد ما تغيرش. الأصل في الأسماء الإعراب ماذا كان الأصل في الأسماء الإعراب؟ لأنها تحتاج هي التي يطرأ عليها التغيير في المعاني. عبالك شوفوا نمشي نكونوا صرحاء مع بعضنا بعض ما نكونوش مقلدة. يعني شو الفرق بين حضارة وزيد؟ يعني حضارة مهما أتيت به في الكلمة تاعك مهما هو حدث يدل على الحضور مهما أتيت حضارة يبقى دائما حدث يدل على الحضور. حدث اسم الحضور الحضور لا يتغير معنى الحضور لا يتغير تغير الحضور لا يتغير حضور لهما بخلاف زيد يقبل التغيير. أحيانا يكون فاعل هو اللي يقوم بالفعل وأحيانا يكون هو اللي يوقع عليه الفعل أحيانا يكون لا الاسم فعل الشيء لأجله أحيانا يأتي الاسم ليؤكد أحيانا يأتي الاسم ليفعل معه أحيانا يأتي الاسم حال أحيانا يأتي الاسم مستثنى أحيانا يأتي تمييز. هل سمعتم بالفعل يكون تمييز؟ الفعل لا يبقى دائما معناه واحد واحد المعنى لا يتغير لكن الاسم الذي فلما كان الاسم الذي يتغير يعني هو الذي يتغير معناه وتتغير وظيفته وتغير تتغير دلالته ماذا قالوا؟ فلا بد أن يتغير ما يحتاج إلى تغير المعاني هو الذي يحتاج إلى تغير في اللفظ الذي يحتاج إلى تغير في المعاني فلا تحتاج إلى أن يتغير في اللفظ. حضر لا يتغير علاش؟ لماذا حضر حكموا عليه بالبناء؟ لا نحتاج إلى إعرابه لا نحتاج إلى إعرابه. فالأصل في الأسماء الإعراب يعني تتغير أحيانا يكون مفعول أحيانا فاعل تحتار. ماذا معرفنا الأصل؟ علاش قلت الأصل؟ لأنه هناك استثناء إلا لعلة والعلة هي الشبه القوي بالحرف الشبه القوي بالحرف فهم الشبه القوي بالحرف. ولما قلت الشبه القوي احتراز من شبه ضعيف هذاك لا يؤثر اسم شبه حرف لكن في وجه الشبه ضعيف جدا لا يلتفت إليه فهم العلماء ماذا يقولون؟ الشيء إذا أشبه الشيء في جميع أحكامه أعطي جميع أحكامه لو أشبهه في بعض أحكامه أعطي تلك البعض أعطي بعض أحكامه ربما لا يعطى أصلا بعض أحكامه. الإنسان لازم بشي يحكم على شيء أنه مثله لابد أن يكون في جميع الحالات جميع الحالات. فالعلة هي الشبه بالحرف وشبه الحرف لأنه الحرف دائما مبني ولم يقولوا لأنه شبه الفعل لأنه الفعل قد يكون معربا الفعل لما كان يطرأ عليه الإعراب والبناء لم يلتفتوا إليه التفتوا إلى الحرف الذي هو دائما مبني دين. فقالوا كل اسم أشبه الحرف